صار مواقع العمل الشركة والسكنة معهم والانبساط. نعم. أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تحت شركة المظلة عامة فليس بيدك التصرف، فاعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبرة والاطلاع، ثم احرص غاية الحرص على أن تدعوهم للإسلام بلسانك وحالك. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاط، وكم من إنسان من أناس ارتدوا بهذا الاختلاط. فإذا خفت على نفسك فالحمد لله ففر منهم فرارك من الأسد. ضعيف يا شيخ. تبني عليهم بعض الفوائد والاحكام. نعم. اما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما ما ما, ما تفرع على الشيء. ولكن قل لي لماذا ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ؟ ذكرنا السبب. ما هو؟ ان بعض الفقهاء يستدلون بها، فهو يبين انها ليست بدليل. نعم. يعمل في شركة يكون من ضمن أفراد الشركة، هل إذا جدد إقامته أو سعى إلى تجديد، هل يكون من التعاون على المثل؟ إن كان يحرم، أقول إن كان يحرم فهذا ما في شك لا يجوز، وإن كان لا يحرم فلا بأس. لكن في بلادنا الحمد لله السعودية بالنسبة لليهود خاصة ما هو موجود. النصارى والمشركين والوثنيين. هل هذا يعتبر تركهم يا شيخ؟ أما إن كان للإقامة فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدا. أما إذا كان للعمل وربما ينصرف بزمن قليل فلا بأس. نعم. يوم السبت الأحد بالنعيد للمشركين. نعم. لا صام من صام الدهر. نعم. بس صارف على أنه ليس بدعاء. نعم. الرسول ما يدعى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر. كيف وصلنا هذا؟ لهذا الأصل في النفي. الأصل في النفي الخبر. طيب. نعم. أن نعم يعني عذر لم يعمل الاعتكاف. ظاهر السنة أن له أيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الأول من شوال. نعم. حديث عائشة تقول كانت قريش تصوم العاشر عاشوراء، وبعده حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل نعم. فكيف الرسول من أهل قريش لا يعلم صيامهم؟ نعم. فما تبين به؟ لا أبدا، الرسول أراد أن ينظر ما هو السبب في كون المدينة يصومون. وهل هو نفس السبب الذي صوم لأجله قريش؟ ما ندري، هل قريش تصوم لأجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب آخر؟ السبت والأحد يعني عيد الأضحى، هل هو تشريع من الله أو ابتداع منهم؟ لا، الظاهر ابتداع، لكنهم أقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فالظاهر أنه ابتداع من جنس قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقول إلا ابتغاء رضوان الله هذه السلسلة منقطع، يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع ذلك كفروا بها ما رأوا حق رعايتها. نعم. بعض يتركون العمل في يوم الأحد، بعض دول المسلمين يتركون العمل في يوم الأحد، فهل هذا يعتبر والله هذه مشكلة في الواقع.